الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء سابق من لقاءات التفسير الفقهي تكلمت عن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وبإذن الله جل وعلا في هذا اليوم أتكلم عن قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ففي هذه الآيات النهي عن الجبت والطاغوت، والجبت ما لا خير فيه ومنه السحر، والطاغوت كل أمر تجاوز حده من متبوع أو معبود أو مطاع. وفي الآية تحريم تفضيل طريقة أهل الشرك على أهل الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف اليهودي حينما قال لأبي سفيان وكفار قريش: أنتم أهدى سبيلا من محمد. وفي الآية أن تفضيل طريقة أهل الشرك على أهل الإسلام من الكبائر ومن أسباب لحوق لعنة الله بالعبد. وفي الآية أن مالك المال له الحق بالتصرف في ماله بما لا يخالف الشرع. وفي الآية ذم البخل والبخلاء. وفي الآية تحريم الحسد ومنه تمني زوال النعمة عن الآخرين ولو كان ممن أعطاه الله وفضله عليك لما في ذلك من الاعتراض على الله تعالى في عطائه. وفي هذه الآية من الفوائد أن الله يتفضل على من شاء من عباده، وأن من فضل الله على بعض العباد الهداية والعلم واتباع السنة والإمكانات الدنيوية. وفي الآية إطلاق اللفظ العام وإرادة معنى خاص كما في لفظ الناس حيث أراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وقوله: فمنهم من آمن به، أي من أهل الكتاب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا في سعادته. ومنهم من صد عنه، أي أعرض ومنع الآخرين عن الاهتداء به حسدا وبغيا وعنادا فكان ذلك من أسباب شقائه دنيا وآخرة. ومن أعظم المصائب ترك الإنسان للخير حسدا لمن أنعم عليه به. وتبديل الجلود في هذه الآيات عند احتراقها لأن الإحساس إنما يكون بها، والألم واقع على النفوس لا عليها، والظل الظليل أي الكثيف الذي لا شمس فيه فيفارق ظل النار الذي لا يحجب الحرارة واللهب. ثم قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية الأمر برد الأمانات إلى أهلها، والأمر يفيد الوجوب، والأمانة تشمل الودائع وما اؤتمن الإنسان عليه من أموال الآخرين وحقوقهم، كما تشمل كل ما أمر الإنسان بأدائه والقيام به، ومن ذلك أمانات الأموال والولايات والأسرار والمأمورات والأمانات تؤدى إلى أصحابها، ومنهم ملاكها ووكلاؤهم والقائمون عليها بالولايات العامة أو الخاصة، ولا مانع أن يكون أول الخطاب عاما ويكون آخره خاصا. والأمين ضامن فيما هلك بين يديه إن كان مفرطا أو متعديا، لأن الله أمر بأداء الأمانة لأهلها، ولا ضمان عليه إن لم يكن مفرطا أو متعديا. وقد استدل طائفة بالآية على ضمان العارية وإن لم يكن هناك تعد ولا تفريط، كما قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة العارية أمانة لا ضمان فيها إلا بالتعدي والتفريط. ومنشأ الخلاف الاختلاف في الرواية، هل هي عارية مؤداة أو عارية مضمونة، وصواب الرواية مؤداة كما حققته في شرح بلوغ المرام، لكن لا تنافي بين هاتين الروايتين على الصحيح. وفي الآية وجوب العدل خصوصا على القضاة وأصحاب الولايات بإعطاء الحقوق لأصحابها والتسوية بين المتماثلين، وأعظم العدل حكم الله عز وجل وحكم رسوله في الكتاب والسنة، مما يدل على النهي عن الحكم بما يخالفهما واعتباره من ظلم العباد. وفي الآية دلالة على أنه لا يتولى القضاء إلا من كان عارفا بأحكام الشريعة متمكنا منها قادرا على تطبيقها على الوقائع ليكون حاكما بالعدل، كما في الآية جواز تولي القضاء والولايات العامة لمن كان أهلا لها، وأن ذلك من سبل القربات. وفي الآية جواز التحكيم بين المتخاصمين سواء كان ذلك في الأمور المالية أو القضايا الأسرية. وفي الآية وجوب طاعة الله ووجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا، مما يتضمن وجوب العمل بالكتاب والسنة بما فيهما من صريح وظاهر ومنطوق ومفهوم ودلالة ومعنى، مما يميزه علماء الشريعة ويوضحونه للخلق. وفي الآية الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يخالف الشرع، وهذا يشمل الأمراء الذين يدبرون الأمور ويلزمهم رعاية المصالح وحفظ الشرع، فتجب طاعتهم والسمع لهم، ويحرم على الإنسان أن يعصيهم. وهل يشمل هذا اللفظ العلماء فيما يبلغونه للناس من الشرع؟ قولان لأهل التفسير، والأظهر أن طاعة العلماء إنما هي من طاعة الله ورسوله، لأن الإنسان لا يطيعهما إلا فيما يبلغونه من شرع الله. ومن ثم يكون المراد بقوله وأولي الأمر أصحاب الولاية على الصحيح، إذ قد يأمرون بما ليس في الكتاب والسنة مما يرون أنه يحقق مصالح الخلق، فتجب طاعتهم فيه وتحرم مخالفتهم ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. وفي الآية وجوب رد النزاع إلى الكتاب والسنة، وأن ذلك من الإيمان، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وفي الآية حجية الإجماع ووجوب العمل به، لأن الله أمر عند التنازع بالرد للكتاب والسنة، فمعناه أنه عند عدم التنازع لا يلزم ذلك ويكفي ما حصل من الاتفاق. وفي الآية أنه يجب على أصحاب الولاية تحكيم الكتاب والسنة، ولا يجوز تعديهما وتجاوزهما ومخالفتهما. وفي الآية أن كل نزاع يجب رده لهما سواء كان في الأصول أو في الفروع. وفي الآية إيجاب الرد للكتاب والسنة عند التنازع، وفي ذلك إبطال لقول من يقول بعصمة الأئمة. وقد استدل الظاهرية بالآية على بطلان القياس لعدم ذكره، والجمهور خالفوهم فاستدلوا بالآية على حجية القياس، لأن الرد للكتاب والسنة قد يكون للفظهما وقد يكون لمعناهما